biệt là một thì cái đất mỗi lần cô biết là con cô ấy sẽ đi hàng kim từ cái áo vào. Ok, thế là bắt con hát ra cô biết là con mỗi lần hàng lắm là rõ không có đặt xét một vật của cô biết là con là đặt xét là cái cái mình cái cái mình thì khó là thế này. Ok, ok mà bác đi mà kiếp xúc không thao cho trọng của tôi là thế mà sẵn oxygen and hydrogen for water bạn nhận về hôm nay cô biết là con. So the process is associated with the release of energy, one lot of total of energy, release. And the oxygen that I have on top of the sun on earth, you are not, so la harara anyway. The body says that I am hot. And I'm getting this, I'm not hydrolysis. If you got a cup of cap of wet, la, I'm not hydrolysis. And if you got a bit of the money, but my lost the money, I have to say, do you want a fourth shadowy? And I'm not a cup of gum الثلاثة مضبوط، في ثلاثة على الكل. black is yellow energy bond. Zain al-Mohmeter. طيب البول المثال الثالث احنا لسه قايلينه حالا الدوايت ميديك اللي هي بتوين شوجر عشان اعمل الاوليكو والبولي ساكرايد ده شوجر الجلايكوليت بوند تاخدوا بالكم لازم تشمل الكربون الكربون اللي هي الدايت جروب حتى الالتوز اللي هي عقار او الكربون جروب حتى الكيتو شوجر مع الالتوز طبعا هنا بالذات الالتوز هيبقى انذر شوجر فانا عندي ده شوجر وده شوجر وبين بون الجلايكوليت بوند في اللي هو الانيمي بوند واخيرا اخر مثال البيبتايد بوند اللي هي قلنا موجوده فين البيبتايد 1 في البروتين يعني هي بوند بين ايه وبين ايه بين تو امينو اسيد ايه بدا وايه بدا امينو جروب او وان امينو اسيد وخرجت الجروب او انذر امينو اسيد اوكي ده اللي فضل ما خرجت الجروب فضل الاي او لان الاو اتش كانت وده اللي فضل من امينو جروب ان ايه لانها كانت ان اتش 2 وال اتش كان ايه ولا ايه قلنا او ايه خرجت الجروب وشبكت الاثنين مع بعض واضح كل البونز دول بيتعملوا ازاي باي ريموفال اوف بوتر وبالتالي دي كان بروكن باي تاكيد البوتر يعني خلوا هايدروليسيس وقلنا تاني الهايدروليسيس بتاعهم بيطلع ايه مول اماونت اوف انرجي طبعا من 2 الى 4 يعني بس لازم يكون اقل من 7.3 كيلو كالوري بير مول عشان كده ديفاين ذيم از لو انرجي بوند الهاي انرجي بوند بقى لازم اون هايدروليسيس تطلع 7.3 كيلو كالوري بير مول في ارض الارض بتوصل لانتر 15 كيلو كالوري بير مول يعني في فاريشن ها خدوا بالكم الهاي انرجي بوند واللو انرجي بوند ده حاجه ثابته لا في فروقات بين الديفرنت بوند ومش مهم نحفظها بس نحفظ بتاع الاي دي بي اللي هي الفاير اوف فيت اوكي نقول بتوصل الى 15 تقريبا كيلو كالوري بير مول انما اقل حاجه لازم تبقى 7.3 علشان تنفع لبناء سفيشنت ريجنريشن من مثل الهاي انرجي بوند الخط المعروف ده دبل كيرف لاين ده بتاعكم كله ايه اللي هي دبل كيرف لاين ها ودي اللي بتمثل الهاي انرجي بوند هيك ذا هاي انرجي بوند طيب ايه بقى امثله على الهاي انرجي بوند دول مهمين جدا لازم نعرفهم كويس وهيقابلونا في نص الميتابوليزم كتير وعشان كده احنا بنحاول نعرفهم من دلوقتي. اوكي اول نوع منهم كاربوكسيل فوسفاتيك يعني ايه كاربوكسيل فوسفاتيك؟ يعني كاربوكسيل جروب مع فوسفوريك اسيد هنشيل او اتش من واحد و اتش من الثاني اتش من كاربوكسيل جروب و او اتش من فوسفوريك اسيد ونطلب الاثنين ديس از يا هاي انرجي بوند هي ترى أمثلة عندنا على كاربوكسيل فوسفيت أحد المركبات اللي بتتكون أثناء تكثير الجلوكوز الجلايكوليسيس اللي هو 1-3 بيت فوسفوكسيت ليستيك أسيد في فوق كاربوكسيل جروب هنشبك الكاربوكسيل جروب دي مع فوسفيت يبقى اسمها كاربوكسيل فوسفيت ها لازم نعرف هذا المركب مهم جدا عشان دلوقتي هنستعمله 1-3 بيت فوسفوكسيت اوكي مثال اخر او الثاني اللي هو الايمول فوسفيت يعني ايه ايمول فوسفيت؟ احنا عارفين كلمه ايمول معناها ايه؟ ايم يعني دبل بوند واول يعني الكول ايوه المركب ده من الفينوليك كومباوند هنا في دبل بوند اهي وهنا او دي كانت او اتش ها سي اتش دبل بوند سي او اتش يبقى دي ايمول ده جزء من مركب مهم جدا هيمر علينا في الجلايكوليسيس اسمه ايرول بايروبيك اسيد. الايرول بايروبيك اسيد لما نشبكه مع الفوسفيت يبقى شابك ذا هاي انرجي بوند. يبقى ايرول فوسفيت از هاي انرجي بوند. وبالتالي المركب ده ممكن اعمل منه اي تي بي زي ما هنشوف زي ما الاولاني برضه كبحث الفوسفيت فممكن استفيد الفوسفيت دي واعمل منها اي تي بي. كمان الايرول فوسفيت ممكن اعمل منها اي او الايرو فوسفيت بقى مثال كويس على هاي انرجي بوند اعلى بكتير من بتاعت الاي تي بي ودي نقطه مهمه هتمر علينا لما نتكلم عن الجلايكوليسيس خدوا بالكم منها احنا قلنا الاي تي بي الهيدروليس بتاعه بيطلع كام كيلو كالوري بير مول 7.3 طب دي بتطلع كام 14.8 يعني مور ذان دبل ها مور ذان دبل يبقى دي ما ممكن نعمل منها فيه طبعا مشكله جدا، بس نقدر نرجعها تاني وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفلايت بارت. الفصل اللي بعد كده اللي هي بتاعت الاي تي بي بقى اللي هي الثايروفوسفيت. احنا عارفين الاي تي بي عباره عن ايه؟ الاي تي بي فاكرين عباره عن ادنين ورايبوز وبعدين ثلاثه فوسفيت. اول فوسفيت شكل ازاي في الرايبوز؟ في الكربون النمره خمسه. والكربون النمره خمسه دي كانت هي ترى سي بي 2 او اتش. كل الشجر اخر كربون فيهم كنت بس ده رايبوز كان في خمسه شجر خمسه كاربون بس. اخر واحده في الفلويد زي ما كل الشجر زي ما احنا عارفين. فدي كده الكهرباء برضه يبقى اما يكون فيها فوسفيت تبقى لو هاي انرجي تبقى لو انرجي في اي حاله. في هذه الحالة إن الفوسفيت أكثر في اللو إنرجي، هذه الفوسفيت في أول واحدة من الفوسفيت اللي شاركة في الرايبوز بتاع الأدينوزين. طيب الفوسفيت نمرة 2 شاركة في نمرة 1، الفوسفيت نمرة 3 شاركة في 2، يبقى أنا عندي 2 فوسفيت شاركين في بعض. أوكي؟ أهو دي نمرة 3 ودي نمرة 2 تبقى البوند اللي بينهم إيه؟ هاي إنرجي بوند. برضه شلنا أو إيه من واحدة من الفوسفيت وشلنا ايه من الثانية وشبكنا الاثنين مع بعض بهاي انرجي بوند. طبعا دي مضربتكم نمرة 2 يبقى شبكة مع نمرة 1 باي برضه باي ايه؟ هاي انرجي بوند بقى نمرة 1 فوسفيت. فوسفيت مع فوسفيت تعمل يبقى اسمهم ايه؟ هايرو فوسفيت. كلمة هايرو فوسفيت معناها اثنين فوسفيت شبكين مع بعض. اوكي؟ ففي هنا هايرو فوسفيت وفي بين اثنين وواحد هايرو فوسفيت وبالتالي يبقى الـ ATP في كام هاي انرجي بوند بقى؟ 2 هاي انرجي بوند. اوكي طيب يبقى كده حضرنا الثايروفوسفيت يعني اثنين فوسفيت شبكين مع بعض. مثال اخر الجوانيدين فوسفيت. هنعرف بعدين ايه هو الجوانيدين. الجوانيدين بينتهي ب NH2 ال NH2 هناخد منها هيدروجين وهناخد من الفوسفيت هيدروجين او او اتش هناخد من الفوسفيت او اتش ومن الامينو جروب هيدروجين ونشيل ميه ونشبك الاثنين مع بعض. اوكي يبقى دي اسمها ايه مطرة؟ اسمها جوانيدين، ما هو المركب ده اسمه جوانيدين وشبك فيه فوسفيت. الجوانيدين ده يا ترى اهميته ايه؟ الجوانيدين هو المركب الرئيسي للمركب اللي اسمه كرياتين. الكرياتين هنعرف بعدين عنه والستركشر بتاعه اسمه مثل جوانيد واتاتيك اسيد. مثل جوانيد واتاتيك اسيد، يعني في جوانيدين جروب طبعا وفي اتاتيك اسيد وفي مثل جروب. اوكي؟ انما انا اللي يهمني مين فيهم؟ الجوانيدين. اشمعنى جوانيدين؟ لانه ده اللي هيكون فوسفيت ان هاي انرجي بوند. اوكي؟ يبقى المثال بتاعنا هنا كريتين فوسفيت. كريتين فوسفيت. طيب لو شبكنا فوسفيت مع فوسفيت بدل فوسفيت مع فوسفيت برضه يبقى فيه هاي انرجي بوند. برضه يبقى فيه هاي انرجي بوند. فوسفيت احنا عارفين السلفوريك اسيد عباره عن اس وشبك فيه اثنين دبل بوند او واثنين او اتش. اوكي؟ واحدة من الـ OH هشيل منها هيدروجين والفوسفوريك أسيد هشيل منه OH فاشبك الاثنين مع بعض in high energy bond. يبقى اسمها فوسفوسالفيت لأنها فوسفيت مع سالفيت. والمركب ده احنا سمعنا عنه السنة اللي فاتت اللي هو يحتوي على فوسفوسالفيت وكان اسمه فوسفوأدينوسين فوسفوسالفيت. فوسفوأدينوسين فوسفوسالفيت is the sulfate donor for the formation of organic sulfate. دي شغلة الـ PAPS. اختصارها PAPS. فوسفو أدينوسين فوسفو خلفيت. وبالتالي ده شغلته خلفيت دونر. وسهل جدا نجي خلفيت ليه؟ لأنها شبكة باي باي انرجي بوند. يبقى سهل جدا إن احنا ننقلها إلى مركب آخر. مثال آخر على هاي انرجي بوند. بايو إستر. يعني إيه بايو إستر؟ نفتكر كده سمعنا عنه السنة اللي فاتت. بايو إستر يعني يعني ايه هو الاكثر ثاني؟ اكد مع الفور. كده بدل ما اكد مع الفور اكد مع ثايو الفور. يعني ايه ثايو الفور؟ يعني اس 8 بدل او اتش. عارفين الفور او اتش مش كده؟ لو كانت اس 8 بدل او اتش يبقى نسميها ثايو الفور. ثايو الفور. طيب الثايو الفور ممكن يعمل اكثر. الاكثر بتاعه مع الكربوكسيليك اسيد يبقى عامل ثايو اكثر ليكيد و الـ SH جروب دي اللي احنا بنقول عليها اللي هي الثايول جروب بتبقى جزء من كو انزيم A. كو انزيم A لو كنا فاكرين كان اللي فاتت كان يحتوي على جزء اسمه الثايوايثانولامين، هنسمع عنه السنه دي ان شاء الله تاني في البروتين كابلن. ها الثايوايثانولامين يحتوي على اس اتش جروب، فالاس اتش جروب دي بتاعت كوين باين ايه هي اللي هتعمل اكثر فان مع الكاربوكسيليك اسيد اوف فاتي اسيد. ها ويبقى الناتج بتاعي بقى اسمه اسل كو اي، اسل زي ما اتفقنا كده يعني ايه كلمه اسل؟ معناها كاربوكسيليك اسيد ماينس او اي، عشان هو ايه من الكاربوكسيليك اسيد يبقى اللي فاضل اسمه اسل. طب لو كان الاسل راديك ده بتاع اسيتيك اسيد يبقى نسميه ايه؟ اسيتيل راديك. تعرفوا طبعا اسيتيل كو اي اللي هو اسيتيل اسيد عباره عن اسيتيك اسيد وشابك كو اي باي بي. ازاي شابك؟ اربعه الجروب بتاعت الاسيتيك اسيد هنشيل منها او اي والايج بتاعت الاس ايج بتاعت كو اي باي بي نشيلها مع بعض كلمه ميه وشبكنا الاثنين مع بعض ودي تبقى اسمها ثايو اسكر ويت از هاي انرجي فون. سمعنا برضه السنه اللي فاتت عن مركب اسمه اس ادينوسيل ميثايونين. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميثايونين. مين الميثايونين ده؟ ده واحد من الايه؟ من الامينو اسيد. ميثايونين ده واحد من الامينو اسيد. اوكي؟ كان يحتوي على اس سي اتش 3. ها؟ وده اللي خلانا نسميه ميثايونين. ميث جايه من ايه؟ من مثل جروب وثايو يعني ايه؟ سلفر. ها؟ فاحنا سميناها ميثايونين عشان في سي اتش 3 وشابكه في السلفر. ميثايو. ميثايونين ده واحد من الامينو اسيد كان اسينشال امينو اسيد برضه هنسمع عنه تاني ان شاء الله في البروتين ميتابوليزم. لو شبكنا السلفر بتاعه مع الادينوسين ونفتكر تاني يعني ايه ادينوسين؟ يعني اثنين برايوز. هنشبكه فين يا ترى؟ الكربونه نمره 5 بتاعه الرايبوز وبعدين يبقى الناتج بتاعي اسمه ادينوسيل عشان ده ادينو رايبوز يبقى ادينوسيل راديكال ميثايلين. امال ايه الاس اللي بنطبقها في الاول دي؟ ها؟ الاس دي معناها انهم شابكين مع بعض عن طريق السلفر اوف ميثايل. عشان كده بنسميهم اس ادينوسيل ميثايلين واختصار زي ما خدنا السنه اللي فاتت اس اي ام. الثاني هو الاس ادينوسيل ميثايلين عباره عن ادينوسيل وشابك في الميثايلين في السلفر بتاعه. ده بيرفع الانرجي ليفل بين السلفر وبين الميثيل. من غير ما يشبك ميثايلين البوند بين السلفر والميثيل جروب از لو انرجي بوند. لما في وجود الادينوسيل وخد بالك لازم نحط بوزيتيف على السلفر. ليه لازم نحط بوزيتيف على السلفر؟ لان السلفر يا اما ثنائي او رباعي او ثلاثي، لما مفيش منهم ثلاثي. فالبوند الرابعة ممثلة في ايه يا ترى؟ بالبوزيتيف شارج. بالبوزيتيف شارج المحطوط على السلفر. المثال الأخير للهاي انرجي بوند هم الفيتا كيتو اسيد. فيتا كيتو اسيد يعني ايه؟ ده اسيد مش كده؟ كان بينتهي الكربوكسيل جروب. ودي الالفا كاربون في اول واحدة بعد الكربوكسيل الفا كاربون ودي البيتا كاربون. البيتا كاربون هنا عبارة عن شارج جروب مش كده؟ وبالتالي هذا الاسيد نسميه بيتا كيتو اسيد. بيتا كيتو اسيد يعني ان اسيد ادي الكربوكسيل جروب بتاعته وادي البيتا كاربون فيها سب بوند او. البوند اللي بين البيتا كاربون والالفا كاربون از هاي انرجي بوند. كل الهاي انرجي بوند اللي ذكرناها ليها اهميه كبرى في الميتابوليزم. فلازم نعرفهم من دلوقتي كويس قوي عشان لما يمروا علينا في الميتابوليزم نبقى فاهمين دول ايه وبنستفيد منهم فين وبنعملهم فين. اوكي بعد هذه المقدمة هنبتدي نتكلم بصفة عامة يعني ايه ميتابوليزم. ميتابوليزم يشمل two types of processes of building up and processes of breaking down. اوكي؟ لو كنا هنبني مركبات يبقى اسمه anabolism ولو كنا هنكسر المركبات يبقى اسمه catabolism. فكاتابوليزم يعني تكسير وانابوليزم يعني بناء والاثنين مع بعض بنسميهم ميتابوليزم. تكسير ايه ترى؟ تكسير لارج اورجانيك مولكيولز انتو سمول مولكيولز. وبناء ايه؟ بناء لارج اورجانيك مولكيولز فروم سمول مولكيولز. انا عندي سمول مولكيولز هبني بيهم لارج يبقى ده انابوليزم. عندي لارج هكسره الى سمول يبقى ده كاتابوليزم. احنا ليه تطلع دي مستفيد منها في ايه بقى؟ في بناء الجي دي بي. وده الغرض من التابلت ده بشوفه. ان بجيب اي دي بي وانورجانيك فوسفيت اشبكهم مع بعض واعمل ايه؟ عشان اشبكهم مع بعض واعمل ايه؟ يسمي ايه؟ انرجي. ادي ايه؟ 7.3 كيلو كالوري في المول. اوكي؟ فلازم عمليه البريك داون دي تطلع لي على الاقل 7.3 كيلو كالوري عشان اقدر ابني فيها ايه؟ لو ما طلعتش مش هقدر ابني اي دي بي زي ما قلنا. اوكي؟ طيب ما عمليات البناء بنعملها ايه؟ دي بناء البروتينات مثلا. انا عاوز ابني البروتينات بتاعتي. انا باكل اكل بيحصل له ايه في الامعاء والسمك بتاع الجسم بيتحول ايه في الاخر؟ امينو اسيد. طب الامينو اسيد دي عاوز ابني بيها بروتين. اي نيد انرجي. ها؟ حتى الكلام ده السنه اللي فاتت لما اتكلمنا عن الترانسليشن بروتين قلنا ان كل امينو اسيد بنضيفه على البيبتايد شين بيكلفني يا ترى كام هيدروجين بوند؟ دي طبعا 4 هيدروجين بوند. كل امينو اسيد ممتاز استعمله لبناء بروتين بيكلفني 4 هيدروجين بوند. اوكي فاذا يلزمني اي تي بي لعمليات البناء والاي تي بي اثناء العمليه دي بيتكسر الى اي دي بي وانورجانيك فوسفيت. طيب يعني ايه كلمه بايو انرجيتك سيستم؟ يعني ليفنج سيستم وات هابنز تو انرجي اوف ميتابولايت. انا عندي سبستريت والسبستريت بتاعتي بتبقى ايه يا ترى؟ بتبقى كربوهيدرات او فات او بروتين. And their breakdown rules. دول السبستريت بتوعي، دول المواد اللي هشتغل عليهم. ودول هم السورس اوف انرجي. دول هم ايه؟ سورس اوف انرجي. هنعمل لهم اوكسيديشن، يطلعوا لي اوكسيديشن برودكت. طبعا الاوكسيديشن برودكت ده من على السبستريت، انا بتكلم على مين؟ اوكي؟ عن طريق ايه بقى؟ مين اللي بيساعد العمليه دي؟ انزايم. يبقى فور اي بايو انرجيتك سيستم، انا محتاج سبستريت از سورس اوف انرجي، محتاج انزايم عشان تكسره وتطلع لي اوكسيديشن برودكت وانرجي از ريليز. الانرجي هستفيد منها في ايه؟ اجيب اي دي بي وفي اي اشبكهم مع بعض واعمل اي دي بي. يبقى دي عمليه كولكشن اوف انرجي. دي جزء من البايونيرتك سيستم. الجزء الثاني من البايونيرتك سيستم بالعكس، يعني ايه بالعكس؟ يعني هستعمل الاي دي بي ده في العمليات المختلفه تو دو ورك عشان اعمل شغل عمل. ايه بقى الورك اللي انا ممكن اعمله يا ترى في انواع مختلفه من الورك؟ أول حاجة أفضل من أبسط مثال طبعا ميكانيكال ورك. إيه الميكانيكال ورك اللي أنا بعمله؟ فاصل كونتراكشن. انقباض العضلات عبارة عن عملية ميكانيكا. شورتنينج أوف ذا ماسل دي عملية ميكانيكا أنا بعتبر ده ميكانيكال ورك. ممكن كمان إلكتريكال ورك. ها؟ زي إيه إلكتريكال ورك؟ زي ترانسميشن أوف نيرف إمباكت. النيرف إمباكت هيمشي إزاي؟ عن طريق نوع من الإلكتريك كارنت. طيب ممكن كمان كيميكال ورك زي ايه مثال على كيميكال ورك؟ زي كل السنتيتك رياكت كل عمليات البناء تعتبر كيميكال ورك. اوكي؟ واخيرا اوسموتيك ورك. اوسموتيك ورك زي ايه؟ زي سكريشن زي ابسوربشن عشان امتص بعض المواد يدي انرجي يبقى ده اوسموتيك ورك لان انا بمتص الماده ده اجين اوسموتيك باور. اوكي ده بقول تاني يمثل البايونرجيتك سيستم. هنبدا بالكتابوليزم او سورس اوف انرجي. مين يا ترى سورس اوف انرجي عندي؟ ثلاث حاجات. كربوهيدرات فات اند بروتين. طيب طبعا الكربوهيدرات احنا بنخزنها على ايه؟ على هيئه جلايكوجين. والفات بنخزنها على ايه؟ راي اسال بليترون. ده لسه قايلين حالا ان البليترون فيه كام الكهول جروب؟ ثلاثه. يبقى يكون فيه كام فاتي اسيد؟ ثلاثة. ويبقى الناتج اسمه ايه؟ تراي ثلاثة نفس الكلمة. افتكروا كلمة اسيد معرفش كتير ساعات ترجعوا تسألوا عليها يعني ايه اسيد؟ اسيد ثاني يعني ايه؟ يعني كربوكسيليك اسيد ماينس بوينت. لأن ما بقاش مكرر فاتي اسيد مع الكليبروم بشيل او اتش من الكربوكسيل جروب من الفاتي اسيد وبشيل هيدروجين من الكهول جروب من الكليبروم وبشبك الاثنين مع بعض. اوكي. البروتين هي المصدر الثالث والاخير للانرجي. مفيش مصادر الانرجي غير الثلاثه دول. اوكي؟ الناتشرال فود طبعا. This is a natural food. طيب البروتين مكونه من ايه؟ من امينو اسيد. مكونه من امينو. فالبروتين نعمل لهم سورس اوف انرجي لازم اكثرهم من كتر الفاتي اسيد. الجلايكوجين عشان استعمله سورس اوف انرجي لازم اكثره من الجلوكوجين. ودي المرحله الاولى للكتابوليزم. يا ترى المرحله الاولى دي ممكن اعمل منها اي تي بي ولا مش ممكن؟ نعرف تجاوب ولا صعب؟ احنا لسه قايلين انتروداكشن حالا من شويه. ها؟ البند اللي موجوده في الجلايكوجين ايه؟ الجلايكوجين دي لو ولا هاي انرجي؟ يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ البند اللي موجوده في الترايات الجليترو نوع ايه؟ كربوكسيل ايستر. يبقى هاي ولا لو؟ يبقى لو. يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. البند اللي موجوده في البروتين هي ايه؟ البيبتايد بند اللي هي هاي ولا لو انرجي؟ لو انرجي يبقى برضه. يبقى إذا المرحلة الأولى لتكسير الكربوهيدرات والفات في البروتين stage 1 produced energy yes produced energy مش كده؟ انكريت اوف انرجي ولكن it is insufficient to generate ATP ما نقدرش نعمل منه دي. ننتقل للمرحلة الثانية stage 2. stage 2 بعمل فيه إيه يا ترى؟ بحول فيه كل المنتجات السابقة إلى أسيتيل كوي. مين المنتجات السابقه؟ جلوكوز من الكربوهيدرات وجليسرول وفاتي اسيد من الفات وامينو اسيد من البروتين. المرحله الاولى نمره 2 ستيج 2 بحول كل دول الى اسيتيل كوي. ازاي يتحول؟ طبعا هتدرس على حجر في كل ميتابوليزم. انما ده ملخص كل دول يتحولوا الى اسيتيل كوي ودي المرحله الثانيه من البريك داون اوف ذا لارج اورجانيك مولكيول كربوهيدرات فات. طب يا ترى في المرحلة الثانية دي ممكن أطلع أي تي بي ولا مش ممكن؟ هنا ممكن أطلع أي تي بي في هذه المرحلة. على بعضه كده يا ترى كمية الـ ATP المنتجة من هذه المرحلة إيه بالنسبة للتالية؟ شوف بس إيه التالية الأول. التالية إن الأسيتيل كو أي هكسره إلى CO2 أزود. يبقى كده كسرته تماما تو ذا إند مش كده؟ خلاص كل الكربون يتحول لـ CO2 كل الهيدروجين يتحول إلى ووتر. يبقى كده حصل complete oxidation of a carbohydrate fatty protein. لأن دول بدايتهم كانت carbohydrate fatty protein. تحولوا الأول لأسيتيل كو أي ثم إلى ستيج 2. المرحلة الثالثة دي بتطلع معظم الإنرجي أكثر من المرحلة الثانية، تقريبا ضعف المرحلة الثانية، يعني المرحلة الثانية بتطلع ثلث الـ ATP اللي بينتج في الجسم، المرحلة الثالثة بتطلع حوالي ثلثين الـ ATP اللي بينتج في الجسم. طبعا المرحلة الثالثة دي اللي هو أكيد الكوين بسيوت وان دوتر بتتم عن طريق ايه؟ ذا تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل اللي هي السيتيك اسيد سايكل اللي هي الفيب سايكل. اوكي؟ دي المرحلة الثالثة وزي ما احنا شايفين بتطلع معظم الـ ATP. سؤال بقى كيف ننتج ATP من المرحلة نمرة 2 و3؟ بننتجه كده باختصار شديد وهنشوف التفصيل بعدين. بين ان نجيب هيدروجين كارير زي ال NAD وال FAD ونحولهم الى ريديوز هيدروجين كارير. ال NAD تحول ريديوز NAD، ال FAD الى ريديوز FAD. طب وبعدين نعمل ايه؟ ناخد الهيدروجين بتاع ال NAD وال FAD ونعمل له اوكسيديشن عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الالكترون ترانسبورت شين. ناخد الهيدروجين الى ايه؟ الى ميه. وفي نفس الوقت بجيب ADP and PI واشبكهم مع بعض واعمل ADP. قول تاني العملية دي اللي هي oxidation of hydrogen carrier اللي هم جايين منين؟ من ال oxidation of carbohydrates fats and protein. الهيدروجين بتاعهم بيتكسر بيحصل له oxidation عن طريق ايه يا ترى؟ عن طريق الالكترون ترانسبورت شين اللي احنا برضه بنسميها respiratory chain. ليه بنسميها respiratory chain؟ لان بنستعمل الاكسجين في الاخر. هو ده التيشو ريسبريشن، ده السيلولار ريسبريشن، ده تنفس الخلية. الخلية برضه زي الجسم ككل بتاخد أكسجين وتطلع إيه؟ CO2. أيوه طلعت CO2 هنا أهو. وخدت أكسجين عملت بيه إيه؟ أكسدت بيه الهيدروجين اللي جاي منين؟ من الريديوز NAD والـ FAD. أكسدته إلى مية وطلعت إنرجي. وبعدين استفدنا من الإنرجي دي في بناء ATP. وده الغرض الرئيسي فاينالي من الكتابوليزم. غرض ايه من الكتابوليزم؟ هو بناء الـ ATP عشان استعمله زي ما قلنا قبل كده to do work. اوكي. طيب هل بنخزن يا ترى الانرجي على ايه؟ و بنحسن الانرجي على هيئة كرياتين فوسفيت. اوكي؟ بعيد تاني احنا وي كولكت انرجي بنعمل الانرجي اللي ضاع من اوكسيديت رياكشن بنستفيد بيه في بناء الاي تي بي. اساسا احنا بنعمل ايه؟ لما احنا بنخزن الاي تي بي؟ نو. امال بنخزن انرجي على ايه؟ على كرياتين فوسفيت. احنا لسه قايلين حالا ان كرياتين فوسفيت تحتوي على هاي انرجي بار. لانها عبارة عن ايه؟ عبارة عن جوانيدين فوسفيت. والجوانيدين فوسفيت هاي انرجي بار. فاحنا بقول تاني بنخزن الانرجي عن كده كريت الفوسفيت انما وي كولكت انرجي ان ذا فورم اوف اي تي بي. طب ليه يا ترى ما نخزنش ونريح نفسنا وسيبنا من كده كريت الفوسفيت دي ونخزن الانرجي على اي تي بي؟ ما ينفعش. ليه بقى يا ترى ما ينفعش؟ لان الاي تي بي له اغراض اخرى غير تو ريليس انرجي. لو كان الغرض الوحيد من الاي تي بي انه يطلع لي انرجي كان ممكن قوي ان احنا نخزن الانرجي على ATP. في له ادوار اخرى كثيره من اهمها كمان ريجوليشن اوف ميتابوليزم. فاذا ما يصحش يبقى عندي كميات كبيره من ATP في الهرم. انا ممكن اعيد بناء ATP بسهوله لو عندي خزين من الكرياتين فوسفيت. نبص كده على الرياكشن ده. كرياتين زائد ATP يطلع كرياتين فوسفيت زائد ATP. اوكي؟ الانزيم هنا اسمه كرياتين كاينيز. كرياتين كاينيز وقلنا قبل كده اسمه القديم كرياتين فوسفو كاينيز. بالتالي الاسم القديم بنختصر بيقول لك اي بي كي كرياتين فوسفو كاينيز. لما الاسم الجديد كرياتين كاينيز واختصارها سي كي. طبعا تخزين الكرياتين فوسفيت يهمني فين يا ترى؟ فين انا عاوز اخزن كرياتين فوسفيت كتير؟ ان ماضل. ايوه فعلا 98% من الكرياتين الموجود في الجسم كله موجود في الماضل. 2% من عرق فيه. طب اشمعنى عمودات المصل تعاملين نخزن فيها انرجي كتير؟ عشان المصل كونتراكشن suddenly requires a lot of energy. مرة واحدة الانرجي ريكويرمنت تنتقل من مستوى إلى 10 أمثال هذا المستوى قريب منه. اوكي؟ فأقول أنا محتاج انرجي كتير مرة واحدة. مين اللي يتعبني؟ مين الفريق؟ مين الانرجي الجاهز؟ مين الجاهز في بداية الفصل؟ الرياكشن ده ريفرس. الرياكشن ده ريفرس. البلد بتاعه ما يحبش ولكن على حد هو ريفرس. اوكي؟ ليه؟ لان الانرجي ليفل بتاع الكريتين فوسفيت اعلى من بتاع الاي تي بي بس على حاجه بسيطه في حته رياكشن از الريفرس. اوكي؟ ولكن بقول البلد بتاعه ناحيه الشمال ده ما يهمنيش لانه هو على حاجه ريفرسبل. الانزيم بتاع الكريتين كاريز ده طبعا موجود في المصل طبعا انكلودنج كاردياك مصل. وفاكرين الكريتين كاريز كان له كام انزيم؟ ثلاثة أيضا اللي هو تي كي طبعا كريتين كاينيز بي بي وام بي وام ام. قلنا البي بي طالع منين؟ برين سكر بي برين ها والام ام فين؟ المازل والام بي برضه في المازل انما اكثر في الكارديك مازل. كارديك مازل اكثر بكثير من السكلتون مازل. اوكي فبقول تاني احنا بنخزن الانرجي على ايه؟ اي تي بي particularly in muscles لان دي محتاجه كميه انرجي مره واحده. وبالتالي ممكن نقول ان في حاجه اسمها اي تي بي اي تي بي سايكل. عباره عن ايه؟ احنا نبني اي تي بي ونرجع نفكر نبني ونخفف. انا عندي ديفرنت فود ستاف كربوهيدرات فاتمان بروتين اما بنفكتهم بنطلع انرجي هاي انرجي مارك نعملها بنعمل بيها ايه؟ بنشبكها بالاي تي بي ونعمل اي تي بي. اوكي؟ وبعدين بنستفيد ايه من الاي تي بي؟ بنكسره تاني للاي تي بي والهاي انرجي بوند بتاعته نديها للكرياتين ونعمل الكرياتين فوسفيت. هنا بنظام كرياتين كاريز هو اللي بيكون بالعكس. عند اللزوم نعمل ايه؟ الكرياتين فوسفيت تحول لكرياتين والفوسفيت بتاعته تشبك في الاي تي بي ونعمل الاي تي بي. طبعا الرياكشن ده عملناها بطريقه مبسطه مش محتاجين الطريقه دي. اوكي؟ انما الفوسفيت بقى الانرجي بتاعها كمان بنستفيد بيه تو دو ورك زي ما قلنا في الاول ورك لايك وات ميكانيكال الكتريكال كيميكال اند اوثماتيك ورك. اوكي؟ فاحنا باستمرار بنبني اي تي بي من الاي تي بي وبعدين بنكسر باستمرار اي تي بي علشان نعمل نوع من الجنك ورك ميكانيكال الكتريكال كيميكال اند اوثماتيك او علشان نبني ونخزن انرجي ان ذا فورم اوف كرياتيف اوثماتيك. 非常感恩恩典的开始。快接下来，一切的呢，身上的 energy as an oxidation of carbohydrate protein。Carbohydrate should have protein that all the carbs are there yet, it is not more than the light, some of the cellular pattern is not. When oxidation of these metabolites, we have all the NAD, it is reduced NAD, our NAD, it is reduced NAD. Come on, there are the effects of the learning, we must still have a mind that the beginning is taken and I am how to generate ATP in my body. Okay?Colteni and anti-carbohydrate surface proteins will have a source of energy. Cephalone breakdown, subcellular arachidonin, it only a number of intermediary metabolites. Cholidol A, or B, or C, or D, etc. Cholidol intermediary metabolites. Colteni attacks oxidation of these metabolites after hacking. After the equivalent of hacking, here is a good one. And how will NAD or FAD in a reduced NAD or reduced FAD? Anyhow.حاجة تانية ايه؟ ان السبستريت دي الميتابولايت دول هما بيأكلوا الانرجي اوكسيديشن ممكن استعملها لبناء هاي انرجي في المركب نفسه. اذا في نوعين من الهاي انرجي ممكن احصل عليه. النوع الاول او الثاني ان الاوكسيديشن والميتابولايت زي رياكشن نمرة واحد ده. بحول فيه B الى C with high energy oxidation. البي اتغيرت اتأكدت فتكون مركب اخر هسميه C.هذا المركب C أما تتكون نتيجة الأوكسيديشن و B الانرجي أوكسيديشن هتستفيد منها في بناء هاي انرجي بوند ففي C يحتوي على هاي انرجي بوند وبالتالي في الخطوة الثانية الهاي انرجي بوند دي ممكن أديها للـ ADP وأعمل ATP يبقى هنا الهاي انرجي بوند اللي استخدمتها لبناء ATP للفوسفوريليشن أوف ADP تو فورم ATP جت منين يا ترى؟ من السبستريت نفسه أنا أكلت السبستريت الانرجي أوف أوكسيديشن عملت لي هاي انرجي بوند إلى سبستريت وبعدين خدت هذه الهاي انرجي واديتها للـ ADP وعملت ADP وبالتالي دي بنسميها إيه بقى؟ سبستريت ليفل فوسفوريليشن. فهمنا ليه سميناها سبستريت ليفل فوسفوريليشن؟ لأنها جاية من الأوكسيديشن سبستريت إن ميتابوليك رياكشن. طبعا إحنا خدنا مثال أنتوا قريتوا الجلايكوليسيس ولا لسه؟في الجلايكوليسيس كنت بجيب اسمه الديكربوكسيل بحوله الى ايه؟ الى 1-3 بالفوسفوريليشن. انا عملت ايه في الديكربوكسيل اكتيف؟ اخذت الالدايد بتاعته الى كربوكسيل جروب حصل اوكسيديشن. اوكسيديشن دي طلعت انرجي راح من الانرجي جزئيا شبكناها في الناتج اللي هو جليتريك اسيد من نمره واحد. اوكي؟ الخطوه الثانيه ممكن اشيلها من الجليتريك اسيد واديها للـ ADP واعمل ADP.يبقى هنا السبستريت هي اللي ادتني فوسفيت فهو الثاني عشان كده بنسميها سبستريت ليفل فوسفوريليشن. ادي المصدر الاول للهاي انرجي بوند سبستريت ليفل فوسفوريليشن. المصدر الثاني اللي بنسميها اوكسيديتيف شين فوسفوريليشن اللي هي ايه بقى؟ انا قلت اثناء الاوكسيديشن السبستريت ال ان اي دي بيبقى ريديوز ال ان اي دي بيبقى ريديوز. ايه مصير الهيدروجين؟ كانت باي ان اي دي اند باي اف اي دي. مصيره فاينالي طبعا فور موتر انما ازاي بيعمل ميه يا ترى؟ بيمشي بسكه طويله فانتهي بالاتحاد مع الاكسجين فور موتر. السكه الطويله دي بنسميها ايه؟ بنسميها اوكسيديتيف تشين. ليه بنسميها اوكسيديتيف تشين؟ لان بنحس فيها الهيدروجين انت ووتر. اسمها ايه كمان؟ ريسبيراتوري تشين. ليه؟ لان ده سيلولار ريسبيريشن. سيلولار ريسبيريشن ان ناخد الهيدروجين ده واخليه يتحد مع الاكسجين ويعمل لي ميه. اوكي؟ فالسكه الطويله تاني دي بنسميها ريسبيراتوري تشين او اوكسيديتيف تشين ودي مصدر اخر للـ ATP مش كده ولا ايه؟ لان احنا هنا بنأكسد الهيدروجين يبقى بيطلع ايه؟ انرجي والانرجي دي هستفيد بيها في بناء الـ ATP. اوكي؟ طيب نرجع تاني للسبستريت ليفل فوسفوريليشن ونشوف ايه الامثله بتاعته وبعدين نرجع تاني للاوكسيديتيف تشين فوسفوريليشن ونشوف بيحصل ازاي. ادي السبستريت ليفل فوسفوريليشن. عندي ثلاث امثله مش شرحهم في كل الميتابوليزم. اثنين منهم في الكلايكوليسيس. العرق الفين لو واحد مني كمية تقال هارفرد هحاوله الى وزين الفوسفو بالزيت كما كده اكتبه والتاني اكتبه ما بايت جروب بتاعته الى كارباكسل جروب اوكي وبعدين هذه الاستاذ عدت الى ايه لان في فوسفيت اجيبه اضيفت وشبكة بنمرة واحد بهاير ريبوند هستفيد منها ازاي دلوقتي هديها للاي دي بي واعمل اي دي بي بيبقى نمرة واحد ما فيهاش فوسفيت فالنازل اصبح 3 فوسفو بنترات فالكوليسترول تاني يعني ايه يعني الكتريك اسيد الكتريك اسيد بيحتوي على ايه نمرة واحد كربوكسيل واحنا عارفين الكربوكسيل اكثر لينك نوع ايه هاي ولا لو هاي انرجي مود تاني كربوكسيل اكثر في هاي انرجي مود يبقى الهاتر رياكشن ده من الالدهايد بعد الجليسرايدين اكتدت الى كربوكسيل فالكوليسترول اسيد والانرجي ريليس استفدت منه في كبس فوسفيت مع الكتريك اسيد ده هو من الاول كان فيه واحدة اصبح فيه اثنين فوسفيت الاول كان فيه نمرة ثلاثة اصبح فيه واحد وثلاثة واحد دي هاي انرجي لانها كربوكسل فوسفيت هاخد بعد كده نمرة واحد دي اديها للـ ADP واعمل ADP وزي ما خدنا في الجلايكوليسيس الانزيم اسمه فوسفوجلوتريت كاينيز فوسفوجلوتريت كاينيز وده كان ريفرسبل رياكشن خد بالك مثال اخر في نهاية الجلايكوليسيس في نهاية الجلايكوليسيس انا بعمل ايه؟ بحول الـ 2 فوسفوجلوتريت ما هو 3 فوسفو ده هيتحول مع الـ 2 فوسفو عن الفوسفيت لنمرة 2 2 فوسفوجلوتريت بحوله إلى فوسفوينون بايروبيت يعني بايروبيك اسيد ويحتوي على ايلونيك فوسفيت وزي ما قلنا من شويه الايلون فوسفيت از ايه؟ از هاي انرجي فهنا بيتكون لي هاي انرجي على الايلون فوسفيت هستفيد منها في ايه؟ حد الفوسفيت للاي دي بي واعمل اي دي بي وطبعا الرياكشن الاخير ده في الجلايكوليسيس كاتالايز باي بايروبيت كاينيز بايروبيت كاينيز هو اللي بياخد فوسفيت من الفوسفوينون بايروبيت ويديل الاي دي بي ويعمل اي دي بي زائد ايلون بايروبيت طيب يا ترى الرياكشن الاولاني ليه ريفرسبل الاولاني اللي هو بتاع 3 فوسفوجلوتريت الى 3 فوسفوجلوتريت ليه ده ريفرسبل؟ لان انا عندي هاي انرجي في السبستريت وتحولت الى هاي انرجي في البرودكت مش كده ولا ايه؟ ها؟ سبستريت هنا يحتوي على هاي انرجي اللي هو 3 فوسفوجلوتريت البرودكت اي دي بي يحتوي على هاي انرجي وبالتالي هاي انرجي الى هاي انرجي ريفرسبل لان الانرجي ليفل از ايه؟ ايكوال يعني الدلتا دي قريبه من الصفر مش كده؟ حتى الكلام ده لما اتكلمنا عن الانرجي انرجي اوف رياكشن كان الدلتا دي قريبه من الصفر مش شرط تبقى صفر لا ممكن يبقى ليها فاليو برضه بس ما هياش بعيد عن الصفر ها؟ ليست بعيده كثيرا يعني كيو كيلو كالوري بير مول يبقى الرياكشن ريفرسبل ولكن بقى في الرياكشن الاخير ده انا لسه قايل حالا ان الايلون بايروبيت الانرجي ليفل بتاعها كام؟ المهم نحفظها 14.8 من 10 كيلو كالوري في المول يعني قد بتاع الاي دي بي كم مره؟ مرتين فده يخلي الرياكشن هنا بقى ايه الريفرسبل يعني انا عندي هنا فيري هاي انرجي ممكن اسميها فيري هاي انرجي هنقلها للاي دي بي واعمل اي دي بي ريلاتيفلي لور انرجي طبعا هاي انرجي لانها في اي دي بي ولكن بقول ينص الانرجي بتاع الايلون بايروبيت وبالتالي هذا الرياكشن في الجلايكوليسيس اللي هو اخر رياكشن في الريفرسبل. هنعرف بعدين ان عندي ثلاثه ريفرسبل رياكشن في الجلايكوليسيس ده واحد منهم. ده واحد منهم. كويس. خدوا بالكم ثاني النوعين دول من بناء الاي دي بي بنسميها ايه ثاني؟ سبستريت ليفل فوسفوريليشن. اخر مثال على سبستريت ليفل فوسفوريليشن وده بقى خدوه في الاستيكات السايكل احنا بندرسها بعد الحفظ على طول ان شاء الله بحول الاربع كيتو جلوتاريت الى فاكسن الاو اي وبالتالي ببني هاي انرجي بين الفاكسينيك اسيد وبين كوانزيم اي هستفيد من الهاي انرجي دي في بناء اي تي بي وحول الفاكسن الاو اي الى فاكسينيك زائد كوانزيم اي فاكسينيك يعني فاكسينيك اسيد زائد كوانزيم اي وفك الهاي انرجي بين الفاكسينيك وكوانزيم اي ليه الفاكسن الاو اي ترى هاي انرجي اي نوع من الفوز ده ده تايو استر برضه كده ولا ايه؟ ايه تايو استر؟ لان بين الاس اي جروب عشان هي تايو بتاع الكوزايم اي وبين الكربوكسل جروب بتاع الفاكسن وبالتالي ليه هاي انرجي ايهما work in a second PF, and then I give AGP that VI YAML AGP. وعمل ايه؟ وانا كمان جبت اي دي بي زائد اي وعملت اي دي بي. انما في اللي فاتوا ما عملتش كده. اشمعنى؟ لان اللي فاتوا اوريدي الفوسفيت كانت شابكه حاجه من الوان في السبستريت مجرد حاجه لها هي دي. انما هنا لا، هنا مفيش فوسفيت ولا حاجه. هنا دي كربوكسل ثايو ثايو استر. ها؟ كربوكسل جروب بتاع الفاكتينيك اسيد مع كوزام ايه؟ ثايو استر. فانا عندي هاي انرجي بوند هنا هستفيد بيها في بنائي. اوكي؟ ويقال في اختلاف في هذا الموضوع ان في الاول بديها من جي دي بي واعمل جي دي بي ثم بعد كده بدي من جي دي بي للاي دي بي واعمل ايه. بس اخر نظر فاينلي اي كان جنريت اي دي بي از ذا اكسبرت اوف ذيس هاي انرجي بوند ان فاكتوري بوينت. يبقى دول الثلاث امثله الوحيده في كل الميتابوليزم على ايه؟ على سبستريت ليفل في جميع الاحوال بتتكون هاي انرجي بوند ان سبستريت وبعدين بستفيد بيها في بناء الـ ATP. اوكي؟ طيب، ده سبستريت ليفل فوسفوليت، أمال إيه النوع الثاني من الفوسفوليت الثاني؟ هو اللي بنسميه أوكسيديتيف تشين فوسفوليشن. فعشان نعرف إيه هو الأوكسيديتيف تشين فوسفوليشن، لازم نعرف الأول ما هي الأوكسيديتيف تشين أو الريسبيراتوري. زي ما قلنا من شوية الكربوهيدرات والفاكتور بروتين في الكالتر بتديني انترميديال ميتابولايت. اثناء الاوكسيديشن اوف ذيس ميتابولايت بنشيل هيدروجين على ال NAD او على ال FAD. هذا الهيدروجين بيمشي في سكه طويله اسمها ريسبيراتوري تشين او اوكسيديشن تشين. لنفرض ان احنا خدنا هيدروجين وشيلناه على ال NAD بقى ريديوس NAD. يروح فين بعد كده؟ يروح لأول ممبر في الريسبيراتوري تشين. مين أول ممبر بقى في الريسبيراتوري تشين؟ اسمه كومبلكس 12. وال 12 في مجموعة من الكومبلكسز بروتين كومبلكسز موجودة على الانر ميتوكوندريال ممبرين. أدي أول واحد. يعني الريسبيراتوري تشين موجودة فين؟ تاني على الانر ميتوكوندريال ممبرين. أول ممبر فيها هو هذا المسمى بكومبلكس 1. كومبلكس 1 ده عباره عن بروتين طبعا عباره عن انزيم يحتوي على هايدروجين كارير. مين الهايدروجين كارير بتاعه؟ اف ام ان. اف ام ان هو الهايدروجين كارير بتاعه. شغلته ايه هذا الانزيم؟ ياخد هايدروجين من ال NADH من الريديوس NAD وبعدين يعمل ايه بالهايدروجين ده؟ ينقله لحاجه اسمها كوانزيم 2. يبقى دي شغل كومبلكس 1. وثاني كومبلكس 1 بيعمل ايه؟ بياخد هيدروجين من ال NAD ويجي لمين؟ للكو انزيم Q. اوكي؟ وبالتالي كومبلكس 1 ده ممكن اسميه ايه؟ انا اقول ثاني بيشيل هيدروجين من مين؟ من الريديوس NAD. يبقى اذا هو يعتبر ايه؟ يحس انه برضه بيدي الهيدروجين ده تو انذر كارير، مش كده ولا ايه؟ هو خد هيدروجين من هيدروجين كارير وده تو انذر كارير. وقلنا اي انزيم هذا النوع نسميه دي هيدروجين. دي هيدروجين مظبوط؟ ايوه احنا فعلا ناخد هيدروجين من ال دي ونديه لكوانزيم كيو. طيب نديه لسبستريت اخر اللي هو كوانزيم كيو فيتحول الى ريديوس كوانزيم كيو. يبقى اذا الانزيم ده ممكن اسميه ايه؟ مين كومبلكس 1 ده ممكن اسميه ناد اتش دي هيدروجين ده. والثاني كومبلكس 1 اسمه ناد اتش دي هيدروجين. ليه؟ لانه بيشيل هيدروجين من مين؟ من ناد اتش. طب والناد اتش ده جاب الهيدروجين من مين؟ بتاعة الكربوهيدرات والفات والبروتين. اوكي؟ الخطوة التالية بنعمل ايه يا ترى؟ هنجيب هنا كلمة صغيرة ان كومبلكس 1 ده كمان يحتوي على ايرون سلفر سنتر. يعني انا باخد الهيدروجين من ال NAD واشيله على الكمان وبعدين الالكترون بتوعه يروح للايرون سلفر سنتر ثم ينتقلوا الى كو انزيم ويقال ان في سبع ايرون سلفر سنتر في كومبلكس 1. انما الاساس في مين؟ هو الاف ام ان طبعا في هايدروجين كارير هو اللي بياخد الهايدروجين من ال ان اي فعشان كده سميناه هو ثاني ان اتش دي هيدروجين اي. طيب بعد كده بقول هو بيدي الهيدروجين لكو انزيم كيو. كو انزيم كيو ده بقى مركب يحتوي على كوينون ستراكشر. كوينون يعني ايه ثاني؟ يعني بنزين رينج وفيها اثنين دبل بوندر. فيها اثنين دبل بوندر. ده فيه كمان Zanqiu, il pont Zanqiu, Teddy a cavé à la Quinon, structure. Quinon, Teddy a né, a né, a né, a né, a né, a né, a Quinon, on, a né, quito, a né, a né, Quino. Quando Teddy è un cubic Quinon, cubic Quinon, how are you called Zanqiu? Teddy, il cubic Quinon, si pensi in tempo, si è nel double bond O, a cercare un cubic Quinon, cubic è stata, cubic ha cercato un cercato per capra, cubic è stato distribuito, un cercato per avere un cercato. Come ho avuto a nir, da ieri ormai, quando mi prendi, a cercare del hydrogen, men al complex 1, men il FMN, anche lì stava nel higher sulfur center, يأخذ الهيدروجين ويتحول إلى إيه بقى يا ترى؟ إلى ريديوز كوإنزيم كيو. ريديوز كوإنزيم كيو وبالتالي ممكن نسميه يوبي كوينول. ها؟ الناتج بتاعي اسمه يوبي كوينول. كوينول ليه؟ لأنه الكحول بدل ما كان دبل بوند أو بعد أصبح أوي وخد هيدروجين. ياخد هيدروجين على الأودي وهيدروجين على الأودي والبنزينينج بدل ما كان فيها 2 دبل بوند يبقى فيها 3 دبل بوند. خلاص أصبح ريديوز كوإنزيم كيو. ما مصير الهيدروجين كاريد باي كوإنزيم كيو؟ هيبقى تيكن أب باي سيتوكروم سيستم. أول مجموعة من السيتوكروم هي كومبلكس أوف تو سيتوكروم بي أند سي 1 والاثنين مع بعض بيشيلوا إلكترون ما يقدروش يشيلوا هيدروجين. الناس بيشيل هيدروجين والإف إم إن بيشيل هيدروجين والإس إي دي بيشيل هيدروجين والكوإنزيم كيو بيشيل هيدروجين ولكن السيتوكروم ما بتشيلش هيدروجين. هي ترى هي السيتوكروم دي عباره عن ايه؟ خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت عباره عن هيموبروتين. هيموبروتين دي يعني يحتوي على ايه؟ على هيم والهيم ده شبيه باللي موجود في الهيموجلوبين. واحد منهم ايدنتيكال ما فيش ايه وبي وسي وطبعا دول الهيم بتاعتهم مختلفه في البورفر رينك. فاكرين الهيم بتاع الهيموجلوبين والمايوجلوبين كان يحتوي على ايه؟ بروتو بورفرين 9 مش كده؟ ده نتيجه الكيميكال جروبس اللي شابكه في الاوتر ايه بوزيشن لما ميثل فايلنت ميثل فايلنت ميثل بروبيونيت بروبيونيت ميثل. الكلام ده خدناه السنه اللي فاتت دي البروتو بورفرين رينج لما نحط في وسطها ايرن يبقى اسمها هيم. كل السيتوكروم يحتوي على هيم. ليه هيم كان اكسبت الكترون؟ ليه كان نوت اكسبت هيدروجين اتومز زي الاف ام ان وزي ال ان اي دي. ها؟ انما ايه كان هيكسب الكترون فقط. ليه؟ لان هو الالكترون ده اللي هيجيله الحديد بتاعه الايرن بتاعه. الايرن بتاعه يكون في الفرق ستيت واما ياخد الكترون يصبح في ايه؟ في الفرق ستيت. يرجع يسيب الالكترون تاني يرجع زي ما كان في الفرق ستيت يكتسب الكترون اخر من حته ثانيه ويرجع تاني فرق. فهنا الايرن او سيتوكروم اوسيليت بين فرق اند فرق ستيت. يعني ايه اوسيليت؟ يتردد بين الاثنين ياخد الكترون بقى فرق يفقده بقى فرق. يفضل يعمل كده. هل نفس الشيء كان بيحصل للهيموجلوبين يا ولاد؟ لا. الهيموجلوبين الايرن بتاعه دايما في الايه؟ في الفرق عشان يقدر يشيل الاكسجين مش كده ولا ايه؟ لو قطع عن تحول الى فرق ايرن ممكن ها بس مخله جدا ويبقى الهيموجلوبين وما يقدرش يشيل اكسجين. لازم نرجعه تاني طبعا بالهيموجلوبين بتاع ستيت ديزاين. نرجعه تاني الهيموجلوبين ريديوس يعني اير اذا فرق. طيب بقول بعد الكوانزيم كيو في حاجه اسمها كومبلكس 3. يعني ببتدي الاول بهايدروجين جاي من الناس ريديوز الى كومبلكس 1 ثم ينتقل من كومبلكس 1 الى كوانزيم كيو دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ينتقل الهيدروجين من كوانزيم كيو الى السيتوكروم سيستم. مين اول سيتوكروم ثاني؟ بي ان سي 1 والاثنين عاملين 1 كومبلكس ماشي منفصلين عن بعض موجودين ان 1 يونت. ها واليونت دي بعد كده بتدي الكترون للسيتوكروم اللي وراه اللي اسمه سيتوكروم تي. يبقى كومبلكس 3 ثاني عباره عن 2 سيتوكروم بي اي تي 1 هما الاثنين موجودين مع بعض الاثنين الكترون كارير. وبقول ثاني بياخدوا الكترون من كوانزيم كيو وبالتالي لازم يحصل ريليس اوف هيدروجين ايون لان كوانزيم كيو كان شايل 2 هيدروجين اتوم. دول يطلعوا 2 هيدروجين ايون و 2 الكترون كاريد باي ذا سيتوكروم سيستم. اوكي؟ بالبي سي 1 وبرضه كومبلكس 3 يحتوي على ايرن سلفر سنتر. في ايون سيركل، سنتر في الكومبلكس 3. وكومبلكس 3 بيدي الالكترون بتاعه لمين؟ للسيتوكروم سي. وبالتالي ممكن اعتبر كومبلكس 3 ممكن اسميه سيتوكروم سي ريدكتيز، لانه بيعمل ريدكشن للسيتوكروم سي بانه يدينه الكترون. طبعا كان ممكن اسميه كمان يوبيكوينول دي هيدروجينيز، الاثنين تحت، لانه بيشيل هيدروجين من اليوبيكوينول اللي هو ريديوس يوبيكوينول ويدي للسيتوكروم سي للسيتوكروم سي، وهو ثاني عباره عن تو سيتوكروم توجذر. بعد كده السيتوكروم سي يدي الالكترون بتاعه لمين؟ للسيتوكروم اي اي 3، برضه عباره عن كومبلكس اوف تو سيتوكروم اي اند اي 3. وبعدين يحصل ايه؟ الالكترون دول اللي السيتوكروم اي ان 3 خدهم من سيتوكروم سي هيديهم للاكسجين. وبالتالي سيتوكروم اي ان 3 ممكن اسميه ايه بقى؟ ما دام بيدي الاكسجين زي ما قلنا في المقدمه في الانزيم نسميه اوكسيدين. دايما اللي يدي الاكسجين نسميه اوكسيدين. عشان كده الاخير ده بنسميه اوكسيدين، ده الوحيد اللي بيدي الاكسجين. يا اما اسميه سيتوكروم اوكسيدين بس، او ممكن اسميه سيتوكروم سي اوكسيدين، لان هو بياكل مين؟ بياكل سيتوكروم سي، فهو يعتبر سيتوكروم سي اوكسيدين. بياكل له ازاي؟ بياخد منه الكترون. عاوزين نضيف هنا بقى، هل يا ترى كومبلكس 4 ده برضه يحتوي على ايرن سلفر سنتر زي كومبلكس 1 وكومبلكس 3؟ لا. طب لازم في بديل. مين يا ترى البديل للايرن سلفر؟ كفر. الوحيد في هذه التشين اللي يحتوي على كفر هو سيتوكروم اوكسيديز. سيتوكروم اوكسيديز فيه اثنين سيتوكروم وفيه اثنين كفر في نفس الوقت. وسيتوكروم اوكسيديز الثاني اسمه كومبلكس 4. فاحنا قاعدين على ثلاثه كومبلكسز، واحد وثلاثه واربعه، امال مين اثنين بقى؟ اثنين اللي بياخد الهيدروجين من الاس 3 دي ويديهم لكوانزايم كيو. واثنين ده بالذات ما بيشتغلش غير على حاجه واحده بس، على مين؟ على الفاكسينين. فنمر اثنين ده هو الفاكسينين دي هيدروجينيز. لو كنا فاكرين الفاكسينين دي هيدروجينيز هو الوحيد في السيتريك اسيد سايكل انزيم اللي موجود فين؟ في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. امال بقيه السيتريك اسيد سايكل انزيم موجوده فين؟ ان الميتوكوندريال ماتريكس. ها؟ كل السيتريك اسيد سايكل انزيم في الميتوكوندريال ماتريكس ما عدا الفاكسينين دي هيدروجينيز اللي هو كومبلكس 2 اللي هو بياخد هيدروجين من الام بي دي بتاع الفاكسينين دي هيدروجينيز ويديها لكوانزايم. يبقى فاينالي كده عملنا ايه بقى؟ ادينا الالكترون للاكسجين وعملنا منه بالتالي اكسجين ايون، وبعدين خدنا تو هيدروجين ايونز اللي طلعوا من كوانزايم كيو مع الاكسجين ده وعملنا ميه. يبقى دي هي ريسبيراتوري تشين او اوكسيديتيف تشين. ونكمل المره الجايه ان شاء الله. يلا محمد علي هو اللي دايما بيطير بعد يلا ربنا بيقوي كده مصيعة طول مصيعة لا يا عم لا هو كل اللي عندهم ألف وبيت لا هو يعني تعبت عدد مش عشان تفرجينا ساعات على رقم مش بقى تقام هحاول اصور لا والله انا هصور على مكان كبير الشعب شرف ده ولا ده لما يرجع لبرشلونه